ايه؟ مدرس مساعد. مدرس مساعد في كلية ايه؟ في ايه؟ دراسات اسلامية. دراسات اسلامية بحالها عندنا. اللي انا فيها ايه؟ اللي انا كنت فيها. اللي انت كنت فيها وخلصتي. طيب اسمك ايه؟ صفية. صفية كاملة. يا ولاد انتوا عندكم كده ثقة بنفسكم. الاسم الفرد صفية. قولي صفية من؟ صفية شوقي. طيب صفية شوقي ما شاء الله استاذ مدرس مساعد في كلية الدراسات الاسلامية. هي ختمة مع ضحى. ربنا يسعدها عشان ادعوا لها عشان تتجوز قريبا وربنا يكرمها يا رب. علشان كلهم الحقيقة يعني بتبقى الايه ربنا كرمهم على الله يكرمهم كده وان شاء الله باذن الله نشوفهم يعني يبقوا يزورونا. طيب الله يكرم. وانت يا بنتي اسمك ايه؟ امنيه نجات. وبتقعد هي في طبعا طب زي ما انتم شايفين بنات الطب عاملين لها حفله. ف امنيه نجات نجاتي بتاع عندك ضايف الياء حتى جدا. طيب نبتدي بمين يا بنات؟ امنيه يلا امنيه. أربع هدايا. ابتدي يا حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحسنتي الله يبارك فيك. والله يا بنات تستحق ان اديها السند. جابت الله يبارك لها معلمتها سحب وبرضه حتى انا حق الحق ما نضيعش حقوق احد. ها هي ما قبل ما تعيطي بس بعيطي بعد شوية. بس يا حبيبة قلبي مبروك يا بنتي، مبروك ألف مبروك، ربنا يبارك فيك ويسعدك إن شاء الله، تاخدي الطب بامتياز إن شاء الله عليكي، ألف مبروك، ربنا يبارك فيكم يا بنات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني تفرح بتكلمش تبقى فعلا، لكن مبروك ربنا يبارك فيك، مبروك يا بنتي، ربنا يفرح قلبك ما شاء الله. طبعا العاملين الحفل حواليها دول كلهم بتوع الطب، كلهم شاطرين على فكره، كل البنات دول معظمهم خاتم هنا في المسجد، وكلهم ما شاء الله لا قوه بيجاهدوا. البنت بتقعد تصر على انها تسمع مع انها عندها امتحانات الطب، يعني انا بس بقول للبنات اللي بيفرطوا في الاوقات يعني اللهم بارك لهم ولا تضرهم. برضه عشان نحط الحفل البنات، هي كنت مع مروه مع مي للجزء الكام؟ نصف القران حد مريم للناس، ومع ابله صحر من البقره للكهف. يعني نصف القران مع مي، والنصف الثاني مع صحر. لو مي كانت موجوده هنا كنا لنا هديتها، بس مي متجوزه في مصر بقى، وانا لله وانا اليه راجعون، خلاص برده من ضمن اللي انا لله وانا اليه راجعون يا بنات. بس ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا عايزه اقول لكم عشان نحق الحق ونعرف ان احنا المفروض نكون امناء في النقل، وان البنات السحر معاها ومي معاها، ولو انها يعني طبعا هناك في القاهره وحزينه انها قاعده هناك، اللهم اسعدها ويسر لها امرها. مبروك يا بنتي ان شاء الله باذن الله تتمي، ربنا يبارك فيكم، مبروك عليكي يا حبيبتي. يلا يلا يا حبيبتي، بتدرسي في الكليه، كليه الدراسه الاسلاميه، ظبطي للبنات هناك احسن، بيقولي اماله كبرى وحاجات رهيبه يعني. يلا حبيبتي اعوذ بالله، قربي الميكروفون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس القناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لام ما فيهاش غنه، هي مشدده بس قلم. ولا الضالين، ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله مبروك يا حبيبتي. لا ما تطوليش دي كده اسمها طنين شوية، تطنين أقل شوية، اعملها أقل شوية. مبروك يا رب، مبروك يا ربنا يبارك فيكم إن شاء الله هنطلع لك. مبروك يا حبيبتي. بل بقى الدكتوراه في الكليه، استاذيه في الكليه ان شاء الله، استاذيه في الكليه، وبل بقى تختمي القراءات. ربنا يبارك فيك يا بنات جميعا، وان شاء الله باذن الله ربنا لان الاثنين معلماتهم سواء ضحى هي مجازه مني، ومي برده كانت مجازه مني، وسحر ان شاء الله على وشك باذن الله. فان شاء الله يطلع البنتين دول شهادات باذن الله، ان شاء الله نطلع لهم شهادات. جزاكم الله خيرا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل هذه الختمة واجعلنا فيها جميعا من المقبولين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم سعدنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين، واجعله لنا نورا في قبورنا ونورا لنا على الصراط المستقيم. اللهم نسألك أن تجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم من أهل فردوسك الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم نسألك بالقرآن العظيم وبحبنا لكتابك الكريم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. واسألك ربي الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غدته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة لنا جميعا من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. نسألك يا رب أن تجعلنا بالقرآن العظيم لك دائما ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. نسألك يا ربي أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا. اكتبي البنت الثانية بتاعة مصر. واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربي أعيننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك يا أرحم الأرحمين يا أكرم الأكرمين، رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتجمل بها كتابنا، وتغيب بها وجوهنا، وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا بنات، وزادكم ربي سبحانه وتعالى مكانة عند الله بالقرآن. اللهم ارفع مكانتكم عند الله باجتماع هذا. وأسأل ربي الذي جمعنا في هذا المكان الضيق، اللهم أسألك ربي كما جمعتنا في هذا المكان الضيق على كتابك، أن ترزقنا ساعة الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. نسألك يا ربي بهذا الاجتماع أن تجمعنا كما جمعتنا عليه كتابك في الدنيا، أن تجمعنا وأهلينا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله، ووالدينا وأخواتنا وأخواتنا وأمهاتنا وأزواجنا وكل من أحبنا وكل من أحببناه في الله، أن تجمعنا معهم في فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله للبنات ختموا، وبارك الله في المعلمات، وبارك الله في المعلمات. إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة تكون قراءة من القرآن أمية. نعم. مبروك يا أمنية. لا شكرا. صفية؟ بس عايزة أقل شوية، هي قراءتي قوية بس عايزة إيه؟ ما تبقاش أنت عملتها أوي حمد. متشنجت، متشنجت شوية. قوية قوية وجميلة إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير يا أمنية. مين ما تبقاش هيك؟